بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الجلسة الماضية عن نشأة العلوم، وقلنا فيما قلنا إن العلوم أي تفرعات العلوم وانقسامات العلوم إلى هذه الفروع المتخصصة كالحديث وعلم الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير وعلوم التفسير أو علوم القرآن، هذه كلها عادة لا تأتي إلا مع مرور الزمن، وكل علم يظهر حين الحاجة إليه. وأيضا قلنا إن هذه التقسيمات لا يراد منها الفصل الحقيقي بين هذه العلوم، وإنما هذه العلوم كلها ترجع إلى أصل واحد وترمي إلى غاية واحدة وإلى هدف واحد، ألا وهو هي ترجع إلى الكتاب والسنة، وغايتها عبادة الله عز وجل على نحو ما شرع سبحانه وتعالى، إن كان ذلك أصولا أو كان ذلك فروعا. وإنما عادة يكون التقسيم في غالبه أو في هو من أجل التعليم، ومناهج تبسط من أجل طلبة العلم، وإلا فليس فإن غايتها واحدة ومقصودها واحد، وكلها تنبع من مشكات واحدة، وهي مشكات النبوة والأصلين الكتاب والسنة. وحكينا بشيء من الإيجاز ذلك التدرج في ظهور العلوم، وقلنا إن أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الكتابة أو من كتابة غير القرآن، وقال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم بعد ذلك جاء الترخيص، ووجد في الصحابة من كتب كعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم لما كان الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحتاجون كثيرا لا إلى اجتهاد وإلى غيره، وإنما إذا أشكل شيء أو احتاجوا إلى إجابة سؤال فإنهم يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب على أسئلتهم ويبين الاستشكالات التي قد تظهر لهم. فلما جاء عهد الصحابة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي وبقي الكتاب محفوظا، وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة في صدور الصحابة، وأيضا كان الصحابة مجتمعين بحيث إن الأمر لم يكن هناك كبير إشكال، فإذا ما حصل شيء فإنهم يفزعون إلى ولي الأمر أو إلى الخليفة أو إلى الإمام، وكان إن كان عنده علم أفتى، وإلا سأل من حوله، وكان سؤال من حضر من الصحابة متوافر، والصحابة كلهم أيضا متوافرون، ولم يظهر إشكال كبير. ولكنه حينما تفرق الصحابة في الأمصار وبخاصة من بعد عهد عثمان رضي الله عنه وتفرقوا وبثوا علومهم وصار الناس يتعلقون بهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم قد اختصهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله اختارهم فهم مختارون وهم صفوة رضوان الله عليهم وأرضاهم، فتفرقوا في الأمصار، فكان أهل كل مصر يتعلقون بمن عندهم من الصحابة، فاتسعت دائرة الفتوى ودائرة أيضا الاستفسارات، وصار كل يفتي بما عنده، والمسافات متباعدة، وكل اقتصر بما عنده. ثم مع مرور الزمن كما هو شأن سنة الله عز وجل تتولد استشكالات واستفسارات، والذين قريبا من مصدر الوحي من مكة والمدينة كانوا أقرب إلى حفظ السنة والأحاديث، أما الذين بعدوا فكان يصعب لبعد المسافات وصعوبة التنقلات، كانت السنة عندهم على شكل أقل وكانوا يحتاطون كثيرا، لكنهم لجأوا إلى موضوع الرأي والقياس، وما عندهم من سنة محفوظة يبنون عليها ولا يقبلون كل ما يأتي من حديث، بينما كان الشأن في المدينة وفي مكة أن الحديث كثير، فكانوا لا يأخذون بالرأي كثيرا ويقولون إن هذا ظن. ومن هنا نشأت المدرستان، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي كما فصلنا فيما مضى. لا زال الخلاف بينهم، وانتصر لهؤلاء جماعة، انتصر لهذه جماعة ولهذه جماعة، فصارت مناقشات ومجادلات، لكنها بعد مرور الزمن تبلور الأمر وبدأ تدوين الكتابة، فبدأ تدوين الحديث، وعمر بن عبد العزيز كان خليفة فأمر واليه في المدينة محمد ابن أبي بكر ابن حزم، أبو بكر بن حزم، بأن يدون، ولكنه توفي، عمر بن عبد العزيز توفي قبل أن يمتثل أو قبل أن ينجز ما أراده منه الخليفة. اتسعت دائرة الكتابة وصاروا يكتبون وصاروا يحتجون لما يكتبون، وكانت الكتابة في نشأتها أيضا ممتزج فيها الحديث بقول الصحابي، بفتي التابعي، برأي المؤلف، كما هو ملحوظ في موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهو من أوائل ما وصل إلينا من الكتب، بل هو أولها في هذا الباب. ولم يكن هناك فصل بين الحديث وبين قول الصحابي وبين فتي التابعي وبين رأي الكاتب مثلا. بعد ذلك تطورت الكتابة، فصار الحديث مكتوبا وحده، بل كانوا يؤلفون على طريقة الإسناد وعن طريق السند، فظهرت المسانيد، ثم صار التفصيل، فصارت توزع على نحو الأبواب، بحيث يقول هذا كتاب العلم وهذا كتاب الإيمان وكتاب الطهارة إلى آخره، مما هو ظاهر في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وهكذا، حيث صاروا يصنفون على حسب الفنون العلمية من طهارة وعلم وتوحيد إلى آخره مما هو معروف، ثم توزعت على نحو ما يحتاجه طلبة العلم. فيما يتعلق بأصول الفقه كذلك تدرجت على نحو هذا التدرج، لكن أغلب ما كان أظهر الحاجة إلى تدوينها هو الخلاف الذي بين أهل الرأي وبين أهل الحديث، فكان كل فريق ينتصر برأيه حتى بدأوا يؤلفون ويكتبون. كانت في أولها مجادلات غير مكتوبة، حتى جاء عبد الرحمن بن مهدي ابن المهدي فطلب من الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أن يكتب له في هذا الأمر، فكتب الرسالة، الإمام الشافعي كتب الرسالة استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي، وكان في المدينة والشافعي كان بالشام أو في مصر، فكتبها مشتملة على جل فنون أصول الفقه. ولهذا على الرغم من أن الكتابة كانت مبكرة إلا أنها تدل على سعة علم الإمام الشافعي رحمه الله وإحاطته بهذا النوع من العلم، فكتب كتابة واسعة تكاد تكون شاملة لجميع فروع أصول الفقه، على أنه كان يناقش محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، لأنه ينتصر غالبا لمدرسة الحديث الإمام الشافعي، وإن كان يقول بالقياس كما هو معلوم، بل كان يقول بالاستحسان كذلك، لا كان لا يقول بالاستحسان، لأنه يقول من استحسن فقد شرع، فهو لا يقول بالاستحسان، ورد أيضا على القائلين به. لكن على كل حال كتابه معروف وموجود، وهو الرسالة للإمام الشافعي، ومطبوع كذلك ومحقق، وتناوله من بعده إلى يومنا هذا بالشرح والتفصيل والاختصار والنظم إلى آخره. كما أن للإمام الشافعي أيضا كتابات في أصول فقه الرسالة، فله كتاب جماع العلم وموجود أيضا في ثنايا كتابه الأم كذلك أيضا. والإمام الشافعي من أقدم الأئمة الذين وصلت إلينا مؤلفاتهم مدونة بأنفسهم، فله كتاب الرسالة وله كتاب الأم وله كتاب كما قلنا جماع العلم، وله أيضا كتب في هذا الباب وصلت إلينا، هو ألفها بنفسه إما أن يكون كتبها بنفسه أو أملاها إملاء على أصحابه بحيث قرأوها عليه بعدما أملأها، يعني قرأت عليه مؤلفاته، ومن هنا فنسبته إليه صحيحة ودقيقة أيضا رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بهذه العلوم كالفقه والأصول. أما فيما يتعلق بالمسانيد أو مؤلف الإمام مالك في الموطأ مثلا، معلوم أنه سابق للإمام الشافعي لكنه جمع للآثار، وإن كان فيه مدونة آراء للإمام مالك بأن يقول العمل عليه عندنا أو رأيت العلم يعملون كذا أو نحو ذلك. الإمام أحمد معلوم أن له كتاب المسند ألفه أيضا وانتخبه، وكذلك أيضا الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمه الله له كتاب الفقه الأكبر في العقائد وهو نسبته إليه صحيحة، وأيضا له مسند أيضا لكن قد يكون إملاء. بعد ذلك توالت الكتابات في أصول الفقه. حينما ننظر لي بعد أن أرسى الإمام الشافعي قواعد الكتابة في أصول الفقه، فتكلم في القياس وتكلم في الكتاب وتكلم في السنة وتكلم في خبر الواحد وتكلم في الإجماع وتكلم في بعض دلالات الألفاظ وتكلم في الناسخ والمنسوخ، كل ذلك مدون في الرسالة. بعد كتابة الإمام الشافعي ظهرت مؤلفات أخرى، ولهذا القول بأن أول من كتب في أصول الفقه مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا أمر يحتاج إلى إثبات، أو القول بأن أول من كتب في محمد الباقر أيضا يحتاج إلى إثبات، وإن كان أصل أصول الفقه موجود عند الأئمة حتى عند الصحابة وعند التابعين، معلوم أنهم ما كانوا يستنبطون وما كانوا يفتون من فراغ، إنما الكلام في التدوين، أما أصل العلم موجود، والإمام الشافعي رضي الله عنه ما كتبه من نفسه وإنما أخذه من فهمه الكتاب والسنة ومما تلقاه من الشيوخ قبله، فموجود أصول الفقه موجودة، وكان الصحابة يعرفون الناسخ من المنسوخ وكانوا يجتهدون على سبيل المثال في قول الإمام رضي الله عنه الإمام علي رضي الله عنه حينما في في في في حد قال إذا إذا إذا إذا إذا في في إذا إذا إذا إذا هذا افترى فحد وحد المفترين، على معنى أنه قاس هذا على هذا. وكذلك أيضا في الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قضية المدة التي تبقاها الحامل أو العدة عدة الحامل، فقال إن آية النساء الصغرى متأخرة عن آية النساء الكبرى، ويقصد ذلك سورة الطلاق عن سورة البقرة، فهو كأنه يقول إن هذا تخصيص أو هذا نص، وإن لم يصرح بالمصطلح فهو موجود عندهم، لكنه معلوم كما قلنا إن هذه العلوم بمصطلحاتها لا تستقر إلا بعد المداولة وبعد أن يأخذها العلماء ويتناولها العلماء بالبسط والتفصيل والتداول حتى تستقر المصطلحات. ويقصد ابن مسعود طبعا في الآيتين قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه آية الطلاق. آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ويتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فعندنا آية البقرة أربعة أشهر وعشرة، وعندنا آية الطلاق أجلهن يضعن حملهن، فقال إن هذه متأخرة فأخذ بالمتأخر، وهذا هو الصحيح. معلوم أن هذا هو الصحيح، الشاهد هو أنه يعني أخذ بالمتأخر على ما كان يقول إن المتأخر ينسخ المتقدم، فمعلوم أن هذا قول من نسخ. وذكرنا أيضا في قول ابن عباس في الجلسة الماضية في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، في مع قوله تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقال ابن عباس إن آية الإسراء نسخت آية هود، أو قال بقوله تعالى من كان يريد العاجلة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال نسختها آية قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد. ومراده بالنسخ هنا التخصيص، مراده بالنسخ هنا التخصيص. فالقواعد موجودة وأصول الفقه موجود، وكان العلماء يفتون به لكنه لم يكن مدونا ولا متبلورا بمصطلحات وقواعد وتبويب، فهذا مرادنا بالتدوين. فالإمام الشافعي هو الذي استطاع بعلمه وفضله ونبوغه أن يدون هذا العلم على نحو هذا التبويب، ثم جاء من بعده فزادوا وأضافوا وشرحوا وفصلوا وأضافوا، هذا معلوم. الكتابة في أصول الفقه بعد ذلك اتخذت مسارين، مسار حنفي أو ما يسمى بطريقة الحنفية أو طريقة الأحناف، ومسار آخر يسمى طريقة المتكلمين، طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين. ما هما الطريقتان وما الفرق بينهما وما مزاياهما؟ طريقة المتكلمين، وهذه غالبا ينتمي إليها الشافعية والمالكية والحنابلة ويعني من عدا الحنفية، هذه الطريقة أصلها أنها تنظر في تأسيس قواعد الاستنباط وأصول الاستنباط بقطع النظر عن الفروع، إنما يحكمون القاعدة وينظرون في القاعدة ويؤصلونها ويؤسسونها بمقتضى النصوص من الكتاب ومن السنة وبمقتضى ما تقتضيه مثل لغة العرب ودلالات الألفاظ إلى آخره، فيضعون القاعدة ويضعون الأصل، فنظرهم منصب إلى وضع القواعد بقطع النظر عن الفروع الفقهية، انطبقت أو لم تنطبق هذا ليس لهم فيه نظر كبير. فهذه هي طريقة المتكلمين، يعني طريقة منطقية، ومن هنا نسبت إلى علم الكلام، طريقة المتكلمين يعني منطقية على معنى يؤسسون قواعد طبعا منبني على الكتاب والسنة، لكنهم لا ينظرون إلى التفريع، لا ينظرون إلى التفريع، إنما ينظر إلى القاعدة هل هي منطبقة بحيث أن هذه وهذه هي طريقة المتكلمين. وسار على هذا مؤلفات، بنيت على هذه الطريقة مؤلفات كالمستصفى للغزالي والبرهان للجويني وإحكام الأحكام الآمدي ومؤلفات أخرى بنيت على هذه الطريقة، يعني أنه يضعون ويبحثون في مباحث يصول الفقه بقطع النظر عن الفروع، بقطع النظر عن انطباقها مثلا على مذهب الشافعي أو انطباقها على مذهب أحمد أو مذهب مالك، هذا لا ينظرون إليه كثيرا. طريقة الحنفية وهي وضعها أصحابها أبي حنيفة رحمة الله على الجميع هي أنهم يبنون القواعد أخذا من الفروع، فينظرون إلى مجموع الفروع فمن تضم منها في قاعدة صاغوا له قاعدة، فقواعدهم ووصولهم مبنية على فروعهم، وهذا هو طريقة الحنفية كما قلنا. على سبيل المثال عندهم لو أن الموصي أوصى وقال لموالي كذا وكذا ولم يبين، المولى ينطبق على المعتق وعلى المعتق، ينطبق على المعتق وعلى المعتق، المعتق يسمى مولى والمعتق يسمى مولى، لأن تعرفون الصيغة هذه مفعل بحيث أنها يعني لا تبين هل هي يعني اسم فعل أو اسم مفعول، فتنطبق على هذا وهذا. فإذا قال الموصي أوصي لمولاي أو لموالي بكذا، وهذا الموصي له أسياد اعتقوه وهو كان لما أصبح حرا اشترى عبيدا واعتقهم، فكان له موالي معتقين وهو له موالي قد اعتقه، وهو قد أوصى قال لمواليه كذا وكذا، الحنفية يبطلون الوصية لماذا؟ لأنهم يقولون إن المشترك لا عموم له، لأن هذا أصبح مشتركا، لفظ مولى مشترك للمعتق والمعتق، للمعتق والمعتق، فهم يقولون المشترك لا عموم له، فما دام المشترك لا عموم له إذن تبطل الوصف. هذا هو يعني طريقة الحنفية. لكنهم أيضا تمشيا مع فروعهم وجدوا في فروعهم أنه قال والله لا أكلم مولاي، لا أكلم مولاي، وجدوا في فروعهم أنه إذا كلم المعتق حانث ولو كلم المعتق حانث، فكيف يجعلون القاعدة منطبقة على على على؟ فقالوا العموم لا مشترك له إلا في النفي، حطوا النفي حتى تدخل تندرج الفروع هذه كلها في القاعدة، حتى تدخل في القاعدة، فإذا ينظرون في الفروع ويضعون القاعدة. فهذا هذه طريقة الحنفية، كما قلنا المتكلمين أبدا يضعون القاعدة إذا انطبقت وانضبطت لا يهم أن تنطبق على الفروع أو لا. ممن كتب في أغلب المتسمين الحنفية المتقدمين مشوا على هذه الطريقة كأبي زيد الدبوسي و الكرخي في كتاب في أصول الفقه، الجصاص أيضا في كتاب في أصول الفقه، والمتقدمين منهم كتبوا أو مشوا على هذه الناحية. بعد ذلك وجدت كتب مزجت بين الطريقتين فيما بعد، بحيث أنها يعني جمعت بين الطريقتين، وبخاصة يعني بعدما نضجت العلوم، بعدما نضجت العلوم وتقريبا بعد القرن الخامس أو السادس تقريبا أصول الفقه كما يقال يكاد يكون احترق، كما أن أيضا علم النحو يكاد يكون احترق، على معنى أنه استوفوا كل شيء، لم يبقى العلماء إلا بسط وتوضيح واختصار وشرح وتطبيق، يعني على معنى أنه بعد هذه القرون وبعد أن استوت العلوم النضجت بدأوا يمزجون بين الطريقتين، فوجدت مؤلفات تخلط بين هذه الطريقتين، طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين، هذا فيما بعد. ومنها كتاب التحرير لابن الهمام وشرحه أمير بادشاه، وأيضا منها فيما يحضرني فيما أظن لست متأكدا التنقيح القرافي في أصول الفقه أيضا، وكثير الكتب المتأخرة بنت على المزج بين الطريقتين. فظهرت كما قلنا هاتان أو هاتين الطريقتان، طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، وبنيت عليها كتب كما مثلنا وميزنا بين الطريقتين فيما سمعتم. الكتاب الذي سوف إن شاء الله نسير عليه كما أخبرناكم هو كتاب الورقات لإمام الحرمين، وإمام الحرمين عالم من الأعلام وإمام من الأئمة، ينتسب إلى المذهب الشافعي في الفروع، وعموما ينتسب إلى المذهب الأشعري في الأصول، ولكن في الواقع هو خاض في العلوم كلها. على كل حال هو ولد عام 419 في قرية بقرب نيسابور، بقرية قرب نيسابور، ويقال أنه ينتسب إلى أصل عربي، ينتسب أو يرجع إلى أصل عربي، وأبوه كان من الفقهاء، وبخاصة كان مميزا في علم الفرائض. توفي في عام 478 الهجرة أيضا، وكان نابغة رحمه الله، وخاض في علم الكلام كثيرا، ولهذا كثيرا حينما يرد اسم أبي المعالي إمام الحرمين الجويني يتبادر لذهن قضية الكلام والمتكلمين ومثل هذه العلوم، هو خاض فيها وتكلم وألف وجادل، لكن نقل عنه كلام بل مدون، هو ممن قال أموت على دين العجائز، هو قال ممن قال أموت على دين العجائز، يعني بعدما خاض في علم الكلام ورأى وشرق وغرب، ولكن وجد أن كلها لا تغني شيئا، ووجد أن أصحابها قد أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما. ولهذا نقل عنه حتى في باب الأسماء والصفات أنه يقول كما يقول السلف من إمرارها كما جاءت، والإيمان بحقيقتها وتفويض الكيفية لله عز وجل، على معنى أنهم يؤمنون بها من غير على حقيقتها، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. ونقل عنه هذا، ومن هنا فإن له مؤلفات في الفقه ووصول الفقه وفي العقائد، وله كتاب يعني يكاد يكون في السياسة الشرعية أو في تدبير الملك أو في قضايا الحكم. من كتاباته العامة كتاب الغياثي أو غياث الأمم، وهو كتاب مطبوع وموجود، ويدل على علم غزير وبعد نظر واسع في قضايا الأمة عموما، وبخاصة ما يتعلق بالحكم وقضايا الحكم والسياسة الشرعية. كتاب اسمه الغياثي أو غياث الأمم هو في هذا الباب، وأظنه كتبه لبعض الخلفاء. له كتب في الفقه أيضا، وله كتب في العقائد من العقيدة النظامية، تقريبا ينحو فيها في الجملة المنحى الشرعي، لكن فيها كلام يدل على اتجاه سلفي فيها. من كتبه في أصول الفقه البرهان، وهو كتاب أيضا مطبوع وموجود ويقع في جزئين، وهو كما قلنا على طريقة المتكلمين، كتبه على طريقة المتكلمين، وهو كتاب واضح وسهل العبارة. على كل حال، هذه كلمة كما يقال على الهامش، كتابات المتقدمين أوضح من كتابات المتأخرين. كتابات القرن الثالث والرابع والخامس تقريبا، هذه من أوضح الكتابات، ليس فيها الاهتمام بالعبارات الدقيقة جدا والقيودات، وإنما يكتبون بسلاسة، فضلا عن أنهم لقربهم من عهد اللغة الفصيح. فأنت حينما تنظر مثلا في كتاب المبسوط الإمام السرخسي في فقه الحنفية تجده واضح سهل العبارة جدا، وكذلك أيضا الماوردي في كتابه الحاوي من الشافعية كتابه سهل جدا. البرهان في أصول الفقه، على الرغم من أن الكتابة الشأن في الكتابة في أصول الفقه أن تكون فيها شيء من الصعوبة نظرا لصعوبة المادة، ولكن ومع هذا تجد فيها سلاسة لا تجدها في كتب المتأخرين. فكتابه البرهان في أصول الفقه هذا كتاب واسع وشامل، وحوى جل فروع أصول الفقه وجميع أبواب أصول الفقه. الكتاب الذي بين يدينا أو رسالة صغيرة هي ورقات كما سماها المصنف، ورقات في أصول الفقه، وتنولت بالشرح، شرحها أكثر من عالم، والشرح المشهور شرح الإمام جلال الدين المحلي، وهو الذي معكم فيما يبدو هو شرح المحلي على أصول الفقه، وهو شرح أيضا مختصر، لأن الرسالة صغيرة جدا، الرسالة صغيرة جدا، وسبب اختيارنا لها هو من أجل أن نقرأها في أسرع وقت حتى تلم بالمصطلحات العامة لأصول الفقه، ثم نأخذ إن شاء الله بعدها كتاب أوسع منها، أو أننا نعيد النظر فيها حتى الإنسان يتوسع، لأنه لو أخذنا كتابا مطولا يحتاج الإنسان إلى أن يقف عند كل مصطلح وقفات طويلة، وقد ينسي العلوم بعضها بعضا. ولهذا أن نأخذها جملة مختصرة ثم نتوسع، ويكون الإنسان عنده متدرج وعنده إلمام بالمصطلحات العامة، يكون أسهل في الاستفادة إن شاء الله. هي أصول الكتاب البدء بالبسملة، معلوم أن هذا من السنة كما جاء في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجلم، وفي بعض الروايات كل أمر ذي لا يبدأ فيه بالحمد لله. البسملة فيما يبدو أنها موجودة حتى في الكتب السابقة، وحتى الأنبياء الأولون كانوا يستعملونها، فهي فيما يبدو ليست من خصوصيات هذه الأمة. ومن الشواهد على ذلك ما قالته بلقيس: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه، فدل على أنه كان الأنبياء والكتب السماوية السابقة فيها بسملة، مما يدل على أن ليست من خصوصيات هذه الأمة. لكن قد يقال خصوصية يعني إما في اللفظ أو نحو ذلك، لأن بعضهم قال أنها من خصوصيات هذه الأمة، لكن لا يبدو، وبخاصة أن الآية في سورة النمل تدل على أنه استخدم هذا، وقد لا طبعا لا يكون بالعربية، لكنها الله عز وجل حكى هذا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا البداء بها تبركا وتأسيا بالكتاب العزيز، فإنها مبدوء بالبسملة، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. لكن يثور استشكال هنا: حينما أبدأ بكتابي بسم الله أو تبدأ بكتابك بسم الله مؤلفك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال، هل في هذا تزكية لمؤلفك أن مؤلفك ذو بال؟ لأنك لما تضع في بسم معت أن مؤلفي ذو بال، يعني الرسول يقول ذو بال فمعت تزكي نفسك. لكن لا يبدو هذا على كل حال، لكن على كل حال هذا يثار استشكال، يثار يعني هل لأن يعني حينما أبدأه. لكن الذي يقال قد يقال يبدأ تبركا وتأسيا وامتثالا، يعني يكون امتثالا وتأسيا، وليس بالضرورة أن الإنسان يزكي نفسه، وإنما يمتثل، والامتثال مطلوب على قدر الاستطاعة. ومن هنا يعني كما ذكر المحشي، المصنف الذي هو جويني رحمه الله ابتدأ بالبسملة، لكن الشارح لم يبتدي بالبسملة، فأخذها يعني عذرا للمحشي، أخذها عذرا للشارح، قال لأنه لا يزكي نفسه، لأنه يرى أن شرحه ليس ذا بال، فاكتفى ببسملة المصنف رحمه الله. على كل حال البداء بالبسملة تأسي بالكتاب العزيز وتبركا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، يعني أبدأ مستعينا بسم الله، مستعينا بسم الله مع الأوصاف التي بعدها. ومعلوم أن كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، كما أن الظرف يحتاج كذلك إلى متعلق. فحينما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لا متعلق، والمتعلق عادة يكون فعل أو ما يقوم مقام الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول أو المصدر الذي يعمل عمل فعلي، فلا بد أن يكون له متعلق، لأنه لا يمكن أن يأتي فعل أن يأتي جار ومجرور هكذا معلق، ما يمكن، لا بد أن يكون مرتبط بشيء. فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقديره هنا إن كنت مؤلفا فتقول بسم الله أؤلف، وإن كنت قارئا بسم الله أقرأ، لكنه تقدير لا, لا, لا يصرح به لكن معروف يدل عليه الحال. وإن كنت كاتبا بسم الله أكتب، وإن كنت تأكل بسم الله أكل. فإذا المتعلق يدل عليه الحال من شأن الذاكر للبسملة. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم إن كان الشارح فهو بسم الله أشرح، وإن كان المؤلف بسم الله يؤلف، وإن كنا القارئين بسم الله نقرأ، وهكذا، كما أنك في دخولك مسجد بسم الله أدخل وبسم الله أخرجها. فإذا متعلق الجار المجرور يدل عليه السياق. فالباء للاستعانة على الصحيح، وقيل إنها للإلصاق ولكن لا يبدو هذا ظاهرا. والبداء بسم الله تبركا، والله لفظ الجلالة أو الاسم أيضا. لا أحب أن نطيل كثيرا عن نقف عند هذه الألفاظ، وإن كان شأن الشراح والمحاشين يقفون عندها طويلا، لكن أرجو أن لا نقف عندها كثيرا. الاسم قيل إنه من السمة وهي العلامة كما تقول سيماهم في وجوههم، وقيل من الوسم، وقيل من السمو الذي هو الارتفاع والعلو، فيجوز أن يكون من هذا أو هذا. الله لفظ الجلالة علم خاص على الذات المقدسة، لا يطلق الله على غيره، بينما الأوصاف الأخرى قد تطلق على بني آدم كالعليم والحكيم، يطلق على ابن آدم أنه عليم وأنه حكيم كما سيأتي، لكن الله لفظ الجلالة هذا علم خاص بالذات المقدسة. واختلف النحاة واللغويون هل هو مشتق أو أنه جامد، المشتق يعني من أله يأله، أو أنه لفظ هكذا جامد لا يشتق من شيء. بسم الله الرحمن صفة من صفات الله عز وجل، ويخطئ كثيرا من الشراح في شرح أو تفسير الرحمن الرحيم، يخطئون في منح عقائدي ولا يكاد يسلم منها شارح فيما سوف تطلعون عليه في جميع الكتب، وبخاصة إلا قليل جدا، لأنهم في مذهبهم في الأسماء والصفات ينحون غير مذهب السلف، ولهذا الأشاعرة مثلا كما هو معلوم لا يثبتون إلا سبع صفات، والمعطل صلى الله عليه وسلم قد يعطون جميع الأسماء والصفات. فمن هنا تجدهم يفسرون الرحمة بالإنعام ويفسرونها بالإحسان، لأن حتى الشارع هنا المحشي فسرها بهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، ولهذا قال هنا المحشي الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان اشتقتان من الرحمة، وحقيقتها رقة القلب المقتضية الإحسان، وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى، فيراد منها ما ينشأ عنها وهو الإحسان. هذا معلوم أنه جنوح إلى التأويل في الصفات تأويلا غير سائر، ولهذا القول الحق أن الرحمن صفة لله عز وجل، والرحيم كذلك صفتان، وكما قال ابن القيم صفتان أو لفظان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، وقالوا الرحمن صفة عامة لتعم جميع المخلوقات، والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين، الرحيم صفة خاصة متعلقة بالمؤمنين، بينما الرحمن عام وهي رحمة الله لجميع مخلوقاته. ولا يلزم، وهذا هو المهم، وصف الله بالرحمة أنه يستدعي كما قال أنها تستدعي رقة بالقلب. هل إذا قلنا ذلك نقول أيضا كذلك الصفات التي تثبتونها من العلم والسمع والكلام؟ إذا نقول الكلام إذا يستدعي لسانا ويستدعي شفتين، فكيف تثبتون كلاما؟ وكذلك أيضا نقول في العلم قد نقول يستدعي سبق جهل أو يستدعي شيء، وإذا أخذنا بهذه المستدعيات لماذا ذهبوا إلى هذا؟ لأنه ورد في ذهنهم التشبيه، لو لم يرد في خاطره التشبيه ما قال استلزم رقة بالقلب، وإنما الله عز وجل له صفة تليق بجلاله كما أن المخلوق له صفة مناسبة لحاله. فالذي تقولونه في العلم يلزمكم في الرحمة، يلزمكم في الأشياء في الصفات الأخرى التي تنكرونها كصفة الضحك والعجب واليد وإلى آخره، لأن ما يلزم هنا يلزم هنا ولا محالة، فما كان جوابكم هنا جواب هنا، والاعتراض اللي هنا اعتراض هنا، فلا يلزم إثبات صفة الرحمة أنه يلزم رقة في القلب، وإنما صفة لله عز وجل تليق بجلاله، لأن الله عز وجل بيّن لنا أنه رحيم وأنه رحمن، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء. ولو أراد سبحانه الإحسان لأبر بالإحسان بداية، أنه عبر بالإحسان في آيات أخرى. فلماذا هل هذا حشو؟ حشو أن يكون المراد لا اقتصر على الإرادة واقتصر على الإحسان واقتصر على الإنعام. فالله منعم وهو رحيم، والرحمة غير النعام، ولكنه ورود التشبيه في عقولهم، وكذلك أيضا جنوحهم إلى إلى إلى إلى نعم ورود التشبيه وحلول التشبيه في عقولهم استلزمهم أن ينفوا هذا. وإلا لو كان الذي يرد في خاطرهم هو أو في في في عقولهم هو التنزيه المحض لما ورد. وإلا الله عز وجل أخبرنا أنه محسن، وأخبرنا أنه منعم، وأنه مريد، وأنه رحيم. فلو أراد الإنعام وحده لما أتى بالرحمة، فالرحمة غير النعم. الله عز وجل يقول كتب ربكم على نفسي الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، وهكذا. فتفسيرها بالإحسان وتفسيرها بالإنعام هذا كله على خلاف منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. ولهذا نقول الرحمن صفة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، كما نصفه بالسميع ونصفه بالبصير، كذلك أيضا نصفه بالرحمن وبالرحيم. فالرحمن فعلان على وزن يعني أيضا صيغة، لا ليست صيغة مبالغة وإنما هي صيغة مشبهة. الرحيم صيغة مبالغة من الرحمة فعيل، والرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين. الرحمن هذا خاص بالله عز وجل، لا يطلق على ابن آدم أنه رحمن، بينما الرحيم يطلق. ولهذا في قوله تعالى ويدعو الله ويدعو الرحمن أيما تدعو فلو اسمع. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف إلا رحمن اليمامة، لا نعرف إلا رحمن اليمامة. ولهذا فنزل قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فالرحمن لفظ خاص على الله عز وجل، ولا يطلق على المكلف بأنه رحمن، بينما الرحيم يطلق عن المكلف. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيطلق على المكلف بأنه رحيم، ولكن معنى الرحيم هنا غير الرحيم هناك. رحيم هنا مناسبة لابن آدم، والرحيم التي هي لله صفة تليق بجلال الله وعظمته. ومثلها أيضا رؤوف كما تلاحظ، رؤوف الرحيم، فالعبد يطلق عليه رؤوف ويطلق على الله عز وجل رؤوف، لكن هذا غير هذا. فاللفظ هذا بسم الله الرحمن الرحيم لفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي بال لا يدعو فيه بسم الله، ولفظ النبوي بسم الله، لكن القرآن ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي درج عليه العلماء سلفا وخلفا، البسمة تكون بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال بسم الله وحده يأتي بالمشروع ويكفي، ولكن الأولى أن يتى باللفظ كله. الحديث الرواية الأخرى كل لفظ أو كل أمر ذي بال لا يدعو فيه بالحمد لله، كيف نجمع بين هذا وبين كل أمر ذي بال لا يدعو فيه بسم الله؟ نقول إن كان اللفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله بالجر فلا إشكال، لأن يكون ليس المراد صيغة الحمد لله، المراد أي لفظ يدل على الحمد، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. فإذا البسملة من حمد الله، فتكون البسملة من حمد الله، لأن المقصود بالحمد هو الثناء على الله عز وجل ما هو أهله. فبدؤك بسم الله وثناؤك عليه بهذه الصفات الرحمن الرحيم هذا نوع من الحمد ونوع من الثناء. فإذا قرناها مجرورة كل أمر بالحمد لله فحين ذي لا إشكال. فبدأنا بالبسملة يكفي وعقمنا بالحمد لله ما في إشكال. لكن إذا قرأت بالحمد لله فتكون صيغة صيغة كان المطلوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بهذه اللفظة بهذه الصيغة المعينة المحددة الحمد لله. فإذا قرأت بالضم فيكون الجملة كلها وغايتك في محل جر. فإذا حينئذ يكون الإشكال. فأجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة حاصلها أن بعضهم رجح بين الروايات وقال أن رواية البسملة أرجح ويقدم الراجح. فهذا على الفرق بأنها تعارض لأن الشأن في التعارض أنه لا يصل إلى التعارض إلا إذا لا يمكن إذا لم يمكن جمع كما سنرى إن شاء الله في باب التعارض. الأصل أنه لا تتعارض النصوص أبدا. النصوص الكتاب والسنة لا تتعارض أبدا لأنها من عند الله وإنما ينشأ التعارض من فهمنا. وهذا أيضا قاعدة يجب أن نقررها. وأنه ولهذا تعبير علماء متأدب يقولون ما ظاهره التعارض. عبارات العلماء يقولون ما ظاهره التعارض على معنى أنه فيما يبدو لنا في فهمنا القاصر أنه يبدو متعارضا. على كل حال أي نصوص متعارضة الأصل فيها عدم التعارض ونتهم أنفسنا. فإذا أمكن الجمع جمعنا وهذا هو أول الأمور. والجمع قد يكون مثلا بأن يحمل المطلق على المقيد إذا أمكن أو بالخاص على العام وهكذا العام على الخاص وهكذا. أو ننظر في الدليل بحيث كان أحدها أقوى دليلا أو أمكن أو فعلا ثبت لدينا نسخ بعيد أحدهما متأخر والآخر متقدم فالمتأخر ينسخ المتقدم. أو أن أحدهما أقوى دليلا الآخر حينما لا يمكن الجمع فنأخذ بالدليل الأقوى. فهنا بعضهم قال إن دليل الحمد لله أقوى بل البسمة الأقوى فبدأ بها أو رجح دليلها فبدأ بها. والقول الثاني لأنه البدء نسبي بسملة باعتبار والحمد لله باعتبار ما يأتي بعدها فهي مبتدأة فيما بعدها. هذا حاصل ما قرره. أما بعد أو بعد هو أما بعد أخذه. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين الخطاب يعني أما بعد ما سبق فكذا وكذا. واختلف العلماء من بدأ بها من الذي أول من استعمل لفظ أما بعد. هي على كل حال مكونة من كلمة أما وبعد. أما يتابعها الفصل ما قبلها أما بعدها وأما بعد مبنية على ظن قطعها عن الإضافة. اختلف في أول من بدأ بها يلخص الخلاف فيها البيتان التاليان: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هؤلاء هم الذين جرى هل بدأ بها فلان أو فلان من هؤلاء المتقدمين. جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. فقيل إن هناك من قال إنه داود والشاعر كما تلاحظون هو رجح أن داود أقرب أن يكون هو الذي بدأ بها. ويعقوب الذي هو ابن إسحاق بن إبراهيم قيل إنه أول من قال أما بعد. وأيوب الصبور نبي الله أيوب قيل إنه هو أول من قال أما بعد. وقيل إنه آدم أبو البشر هو أول من قال أما بعد. وقس خطيب العرب بن سعد اليادي المشهور قيل أنه أول قال أما بعد. لقد علمت سحبان وائل والذي لقد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبها. لقد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فقيل أنه أول من قال هذا هو سحبان وائل. سحبان وائل هذا خطيب العرب المفوه المشهور لقد علمت لعله يأتي في أما بعد أمي لقد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقيل إنه داود كما قلنا هو أقرب, وكعب كعب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وكعب, ويعرب يعرب من قحطان الذي هو تنتسب إليه لو من قحطان أبوه قحطان, وعلى كل القحطانيين أيضا يرجعون إليه. قيل إنه أول من قال أما بعد, وقيل إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه أول من قال, لكن لا يبدو هذا لأنه وجد في من قبله عليه الصلاة والسلام من قال أما بعد. بل قيل إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود هو أما بعد, آتيناه حكمة وفصل الخطاب. قيل إن فصل الخطاب هي أما بعد, ولهذا قال وداود أقرب, يعني هو يعني لفصل الخطاب يعني يفصل بين خطاب من الخطاب هي أما بعد. وعلى كل حال هي كلمة كما تلاحظون يعني قوية ولطيفة, وفعلا تعطي فصلا بين النوعين من الكلام, ولهذا يمكن أن تأتي بها حتى في ثنايا كلامك أو عند تقول وبعد كذا كذا وبعد, على معنى أنه وبعد ما سبق فهي تكون نوع من الفصل. فهذا في هذه الكلمة هذا هو معناها, وهذا هو أيضا تاريخها, وهي يتابعها كما قلنا للفصل بين الكلام أو الخطاب. فهذه ورقات, هذه اسم إشارة, لكن نرجع إلى ماذا؟ أن المفروض الإشارة ترجع إلى شيء ولا سنشير إلى شيء, والأصل فيها أيضا أنها إشارة المحسوسات, ولكن على كل حال ظاهر يعني في لأن بعض هذه القضايا اللغة واسعة والأصل فيها الاختصار, فمن هنا أنت حينما تتأمل تعود إلى ماذا؟ يعني تعود إلى شيء في ذهن المؤلف وهو الشيء الذي يريد أن يكتبه الشيء الذي, فهذه يعني ما أكتبها لكم يعني ما دار في ذهني فيعود إليها الإشارة تعود إليها. يكفي مجرد أن تتأمل فتدرك إلى ما يشير المؤلف في قوله أما بعد فهذه, يعني فهذه التي أؤلفها وأكتب فيها أو هذه الورقات كما سيأتي, يعني هي وأشار إليها قبل أن تقع. هذا الأصل, الأصل الإنسان يعني هنا أشار إليها قبل أن تقع, لكنها شيء في ذهنه يعني وضعه موضعا محسوس فأشار إليه. أما بعد فهذه ورقات, الورقة معلوم هي الصحيفة, والجمع المؤنث السالم الأصل فيه أنه جمع قلة, هو من نوع جموع القلة, ولهذا قال ورقات أي أنها ورقات قليلة. فكل مؤنث كل جمع نعم إشبيته كل جمع مؤنث, على معنى أن جمع المؤنث جمع قلة, ولهذا قال عبر بورقات لأنها ورقات قليلة, وتفهم القلة من جمع المؤنث, تفهم القلة من جمع المؤنث, ولهذا قال الشارح ورقات قليلة لكنه قليل أخذها من جمع المؤنث السالم, لأن جمع المؤنث السالم من جموع القلة. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه, تشتمل على معرفة فصول, يعني أنها والدليل أنها ورقات أنه قال تشتمل على معرفة من أصول الفقه, فهي لا تشتمل على جميع ما يشتمل عليه أصول الفقه, وإنما أشياء منها مما يدل على أنها ورقات. يبدو أننا نكتفي بهذا القدر, لأن الكلام على أصول الفقه ومعناه المفرد والمركب والإضافي يحتاج إلى وقت طويل, ويحسن أن نقف هنا حتى لا نحتاج إلى مزيد ربط في الجلسة القادمة, وأترك ما بقي من وقت إن كان ثمة أسئلة كما اتفقنا, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه, صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. أما بعد، من كان بادئا فيها عد أقوال، عد أقوال وداود أقرب، ويعقوب، أيوب، الصبور، وآدم في نفس الشطرين، وقس وسحبان لا شطر الثاني، وقس وسحبان وكعب ويعرف. ما صحة نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عنه من ستة روايات أنه قال أما بعد، لا أقول أنه أول من قالها، لكن ثبت عنه أنه قال أما بعد في لتعليمه صلى الله عليه وسلم. صحيح، نعم، كان يقول أما بعد يا عائشة، نعم كان يقول أما بعد. فهل يصح أن الواحد يقول أنا أقول من باب استمام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في فصل ممكن تأسين به سجل الكتاب نفسه؟ نعم. قلت إن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لبالي استعانة هذا أشهر أي لا كل ما معنى كل الإلصاق على معنى أنه هو الأصل في الإلصاق الحس حينما تقول مررت بكذا مررت بالجدار نعم على معنك ملتصقا به وحينما تقول مررت بزيد غالبا لا تقول إلصاق نصاق إنما مررت مجاورا له فهذا هو المقصود الإلصاق فتقول بسم الله يعني أن ذكر الاسم ملاصقا لابتدائه في التأليف أو في القراءة أو نحو ذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبدو ما تقول بسم الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به ما لم نعم نعم هذا ما قالوا انه منسوخ او تعني تبدو ما فيه انها منسوخ لان حديث النفس لا يؤخذ الله عليه وهذا هو يعني ولهذا حتى قال نسختها قالوا تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه له نعم فهذا من مما لا طاقه له نعم يعني اذا لا حكم منسوخ اي نعم منسوخ من حيث المحاسبه منسوخ هل سبق الكلام على الاستفادة من علم الأصول؟ نعم الاستفادة من تعلم لا سيأتي الأصول. سيأتي الاستفادة منه لأنه مبادئ كل علم عشرة سنذكرها إن شاء الله كلها في أصول إن شاء الله ستأتي إن شاء الله والثمر بالنسبة لي أما بعد يقول بعض ما معنى أما مهما يكون من شيء بعد قبل كيف معنى العبارة بالضبط مهما لا هي أما أي أما المعنى الشرطية يعني أما هي لا هي هو أصلا يعني حنا نقول أما بعد لأن مقطوع عن الإضافة لكن لو قدرنا المضاف أما بعد ما سبق هل لأنك إذا قطعت عن الإضافة ضممتها لكن ما هو معنى قطع عن الإضافة أنها ليست مضافة أبدا فإنما قطعناها لأن المضاف معروف أين؟ فإذا تقول أما بعد ما سبق فكذا واضح فإذا قلت هكذا ترى هذا مثل في قوله مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد يعني من قبل ما سبق ومن بعد ما سبق ومن بعد ومن قبل ما ذكرنا على حسب يقدر على حسب السياق لكنه يقطع للعلم به لا لأنه لا يضاف أبدا إنما للعلم به يقطع اختصارا في سورة البراءة ما الحكمة في عدم ذكر بسم الله هي لأنها يعني أولا هكذا نقلت ما معلوم وقيل إنها لاتصالها بمعنى الأنفال بمعنى الأنفال وقيل لأنها في شيء منافقين وفيها غضب كثير عليك وعلي السلام عليك وعلي السلام لأن معلي ذلك موجود موجوده موجود لا أروح سنة هلحة كل ليلة عليكم السلام ممكن سؤال خارج الدرس يعني اسأل في الحديث يقول قلت لنا ميتتان ودمان الدمان الكبد والضفير فأقصد يعني ما المقصود أن الكبد من الدم يعني هل الدم اللي في وسط الكبد حلال أم أن الكبد لا ذات الكبد هي دم أحيانا يكون فيه دم كبد أيضا مباح هذا ما في شيء، لأن المحرم المسفوح وهذا ليس مسفوحا، اللي من داخل القلب واللي في هذا ليس وليس بنجس كذلك. المقصود أن ذات الكبد هي أصلا كون الدم. أي نعم. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.